اللي قادره على التحدي وعلى المواجهه واللي قادره في خوفها تعلن احتجاجها تبقى هي دي الاحق انها تقول الف لا لو لقيت ايامها مش ماشيه بمزاجها اللي رافضه وجودها يبقى سد خانه وتسيب حد يعملها باستهانه صعب تتحاوط بسور سهل لو تغضب تسور كبرياءها منعها تلعب دور الجبانة عافية زوق طول ما انا صاحبة حقوق مش هبقى مكسورة ولا بنيان ضعيفة عافية زوق شايفة اني مكاني فوق واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة عافية زوق مش هتعيش وصيفة مش هحايل قلبي شايفه مش عايزني مش هخلي دموعي تنزل غير بإذني مش هعيش غير ليا بس مش هيسكت ليا حس مش هبطل ضحك حتى في عز حزني مش هحايل قلبي شايفه مش عايزني مش هخلي دموعي تنزل غير بإذني مش هعيش غير ليا بس مش هيسكت ليا حس مش هبطل ضحك حتى في عز حزني عافية زوق طول ما انا صاحبة حقوق مش هبقى مكسورة ولا هبقى ضعيفة عافية زوق عافية زوق ملكة مش هتعيش وصيفة عافية زوج طول ما انا صاحبة حقوق مش هبقى مكسورة ولا بنيان ضعيفة ضعيفة عافية زوج شايفة اني مكاني فوق واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة